النحر يقول في كتاب له، يقول اني حبست في سجن ارتفاع حائطه 50 متر، وانا اظن في كهف كانوا ساجنين، 50 متر ارتفاع حائطه كان، ويقول ان المسافة ما كانت تسمح في داخل هذا السجن باني العب الرياضة لضيق السجن، فكنت يومية 6 ساعات او ساعتين والترديد مني اني كنت اعمل رياضة العقرب حتى الدم من فوق يأتي الى تحت ومن تحت يأتي الى فوق، اخذ يدي على القاع ورجلي ارفعهما من خلفي لان السجن بهذا الصغر. ويقول كنت ارى النجوم بالليل كما يرى النجم الانسان الذي في داخل البئر. ويقول ان درجة الحرارة في سجني 56 درجة مئوية. ويقول ربع عمري اني كنت مسجون. لاحظوا كتابه موجود. ونحر مو مرمي بالكذب في هذه الامور. مع ذلك اخذ الزمام، مو اخذ الزمام. وانما انا اذكر في ايام حياة نحر كانت العالم تقول ان هذا الرجل اذا ذهب اختل توازن العالم. رجعوا احوال الشوف. كانوا يقولون اذا هذا الرجل ذهب اختل توازن العالم، لانه هو الذي تمكن ان يتوازن بين الاتحاد السوفيتي والصين والكتلة الغربية. هذا الرجل هكذا. ماذا كان يملك هذا الرجل؟ يملك العقل. العقل الاجتماعي يقصد. اقصد عقل يعني عقل ما عبد به الرحمن واكتسب به الجنان. نحن نملك وهؤلاء امامنا. مثال واضح. وانما هم تمكنوا ان يعملوا عقولهم وافكارهم وتخطيطاتهم. نحن اقتنعنا بمطالعة كتاب او مطالعة جريدة او مجلة او غشمرة او قعدة او سفر او حضار او حل اشياء العادية. واذا قيل لنا لماذا لا تعملون يقول لا نملك عن فلوس بيد التجار وهم لا يبذلون.